الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام وأكمل ما ابتدأنا به من حلقات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت في اللقاء السابق قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ بتفسير قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ذكر الله تعالى في هذا الموطن آيات الإنفاق بعد إقامة البراهين على إثبات المعاد، لأن من آمن بالمعاد لن يتوقف عن فعل الخير، ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله. وقد رتب الله في هذه الآية وما بعدها الأجور العديدة على الإنفاق، لأن النفوس شحيحة فتحتاج إلى إقناع بتعديد الثواب وتكثيره. ففي هذه الآية من الأحكام الفقهية الترغيب في النفقة في سبيل الله، كما أن في هذه الآية إثبات تملك الناس لما لديهم من أموال اكتسبوها بطريق مشروع، لأنه جل وعلا أضافها إليهم في قوله أموالهم. وفي الآية جواز تبرع الإنسان بجميع ماله، لأن قوله أموالهم جمع مضاف لمعرفة فيفيد العموم. وفي الآية إثبات البركة عند زيادة النفقة، ولذا رتب تعالى الأجور الكثيرة على النفقة، وقال سبحانه: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الآية إثبات صفة المشيئة لله تعالى، وأنه سبحانه قد يتفضل بالخير ابتداء، ويتفضل على العبد بتوفيقه لأسباب الخيرات. وفي الآية حذف ما يعلم من الكلام، لأن التمثيل للنفقات وليس للمنفقين، ومع ذلك قال: مثل الذين ينفقون أموالهم، أي مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم. وفي الآية أن الأجر والثواب إنما يكون لمن نوى العمل لله عز وجل، لقوله سبحانه: في سبيل الله. وفي الآية الحث على الوقف الخيري. وفي الآية إيراد الأمثال في الخطاب الدعوي، حيث شبه الله تعالى المتصدق بالزارع والصدقة بالبذر، فشبه الغائب بأمر محسوس مشاهد ليفهم المثال. وفي الآية جواز الاشتغال بالزراعة، بل قال القرطبي في تفسير هذه الآية: في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل. والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناها من غرس النخل. ثم قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية بمثابة قيد للأجر المذكور في الآية التي قبلها، وفيه إخبار بأجر وثواب آخر للمنفقين، ألا وهو في قوله: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية النهي عن المن بالنفقات والصدقات، سواء كانت نفقات وصدقات واجبة أو مستحبة. ومن أراد وجه الله بنفقاته لم يتسق ذلك مع المن والأذى، خصوصا إذا علم العبد أن المعطي الحقيقي هو الله، فهو سبحانه ولي النعمة ومستيها. وفي الآية النهي عن أن يريد الإنسان بنفقته وصدقته شيئا من أمور الدنيا، وفي الآية أن النفقة الواجبة يبذلها الزوج أو الوالد أو القريب، ولو كان المنفق عليه لا يفعل ما يرضي المنفق ولا يطيعه حتى ولو كان لا يشكره بل كان يجحد فضله. وفي الآية الحث على النفقة في سبيل الله والترغيب في أداء الأعمال الصالحة لوجه الله جل وعلا بحيث يكون العبد مخلصا فيها. وفي الآية النهي عن المن سواء كان ذلك في النفقة أو في غيرها، والمن يكون بذكر الإنسان فضله على غيره فيقول قد أحسنت إليك في كذا، سواء في إرشاده إلى الحق أو في بذله ماله له. والمن كبيرة من كبائر الذنوب، ومن كان منانا فإن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم كما ورد في الحديث. وفي الآية النهي عن الأذى بعد النفقة وهو السب والتشكي، فيقول أعطيت فلانا فلم يقم بواجبه ولم يفعل ما يرضيني ونحو ذلك. وفي الآية النهي عن التذمر ممن يطلب الصدقات، بل هذا نوع من الأذى، وإنما يتلقى الإنسان من يطلب الصدقات بالبشر والطلاقة سواء أعطاه أو لم يعطه. وفي الآية دليل على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وقوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف يكون مما سيأتي، والحزن يكون مما مضى وقد نفاه الله عز وجل عنهم. وفي الآية استحباب تناسي الإنسان لما فعله من الخير بحيث يتذكر الإنسان فضل غيره عليه ولا يذكر فضل نفسه على غيره، ومن طلب أجر الله لم يحتج لطلب أجر من المخلوق. وفي الآية أن المنان وفاعل الأذى يفوت الأجر على نفسه لقوله لهم أجرهم، ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول المعروف هنا مبتدأ، وقوله خير من صدقة يتبعها أذى هو الخبر، والمعروف من القول هي الألفاظ التي خلقها الله حسنة جميلة، فإذا وجدت النفوس قبلت ذلك القول المعروف وتعارفت على حسنه وتقبلته. أما المغفرة فهي التجاوز عن أخطاء الآخرين، فالقول المعروف بذل الإحسان القولي، والمغفرة صبر الإنسان على تجاوز غيره عليه، فهذا مفضل على الإحسان المالي الذي يتبعه شيء من الأذى أو المن. وفي الآية أن الكلمة الطيبة قد تفضل صدقة المال في الأجر والثواب، بل قد ينقلب الإحسان المالي إلى أن يكون إساءة متى اقترن به المن والأذى. وفي الآية فوائد فقهية لعلنا إن شاء الله نعرض لها في لقائنا الآتي بإذنه جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن.